الحمد لله والصلاة والسلام على عبده والمصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. ثم أما بعد، ما هو السبب الذي لأجله تعجب الشيخ في أول هذه الرسالة؟ عندك يا سعد، الذي لأجله تعجب الشيخ هذا من العجب العجاب. نعم، كثير من الناس. نعم، فما هي الأصول الستة؟ عدد لنا هذه الأصول. السمع والطاعة. من يزيد؟ تفضل. عندك الخامس ورد الشبهة. الذين عرفوا الحق وعملوا به هم قليل أم كثير مع الدليل؟ عندك يا أخي. قليل، فقال طائفة. من يزيد؟ تفضل. عندك يا أخي. عرفوا الحق وعملوا به، ما هو الدليل؟ ذكره الاخر. اخر وليس معه احد، والنبي مع رجل ورجلان. من يزيد؟ لا. تفضل. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا ادم اخرج بعث النار. ماذا نستفيد من الناحية المسلكية إذا عرفنا أن الله هدانا للحق المبين؟ تفضل. عندك يا أخي دنيس، ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد؟ الشيخ رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. بدأ الشيخ رحمه الله في بيان هذا الأصل العظيم الذي هو أعظم الأصول على الإطلاق لأهميته، ولأن هذا الأصل دعت إليه كل الرسل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيقول الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى. الإخلاص خلص في لغة العرب بمعنى تنقية الشيء وتهذيبه، ويقول خلص الذهب من شوبه إذا أزالوا ما في الذهب من الحديد وغيره، فهو تنقية وتصفية. والإخلاص في الشرع تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، فالعمل الصالح كطلب العلم مثلا من الأعمال التي يحبها الله سبحانه، فلربما خالط هذا العمل ودنس بعض الإرادات الفاسدة من طلب الثناء والعلو والترأس وغير ذلك، فالمخلص يأتي إلى هذه الشوائب فيصفي العمل منها، فيجعل العمل لله وحده لا لغيره. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية الإخلاص بقوله حب الله وإرادة وجهه، وذكر العلماء أن الإخلاص أو حقيقة الإخلاص أن يقبل القلب على الله سبحانه وتعالى ويعرض عمن سواه، فلا يريد بأقواله إلا الله، ولا بأعماله إلا الله، ولا بسائر عباداته إلا وجه الله سبحانه وتعالى. إخلاص الدين، والدين في اللغة دان إذا ذل وخضع، تقول العرب دنته فدان، ومنه الدين. وفي الشرع مجموعة أقوال وأعمال واعتقادات جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا تعريف الدين كما عرفه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فقال مجموعة أقوال وأعمال واعتقادات جاء بها رسول الله. قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، لله فاللام للاستحقاق، أي أن هذه العبادات هي حق الله سبحانه وتعالى، لذا أمرنا الله بعبادته فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لله تعالى وحده، أي أن تفرد الله عز وجل بهذه العبادات القولية أو العملية الظاهرة أو الباطنة، فتصلي لله وتصوم لله وتتوكل على الله وتخاف من الله وتذكر الله وحده وغير ذلك. فوحده تأكيد، لأن العرب كانت عندها شيء من العبادة، فكانوا يصومون وكانوا يحجون وكانوا لربما تصدقوا، إلا أن هذه العبادة لم تكن مقبولة لأجل أنهم جعلوا مع الله إلها آخر فعبدوه. ثم قال لا شريك له، أي لا شريك لله سبحانه في حقه، وأن تعبد غير الله جل وعلا. وهذا كما قال الحافظ ابن حجر في لفظ حديث وحده لا شريك له في الصحيحين، حديث عبادة بن الصامت، قال تأكيد بعد تأكيد اهتمام بأمر التوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الحديث. فشرح الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله في وحده لا شريك له، قال تأكيد بعد تأكيد وحده، ثم قال لا شريك له اهتمام لأمر التوحيد، لأن الناس في عبادة الله على أقسام، فمنهم من يعبد الله وحده وهذا هو الموحد، ومنهم من يعبد الله ويعبد غيره وهذا هو المشرك، ومنهم من لم يعبد الله وهذا هو المستكبر، ومن لم يعبد الله عبد غيره ولا بد. لذا كان التوحيد والإخلاص إفراد الله بالعبادة، فأمرنا الله سبحانه في كتابه بالإخلاص، فقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال سبحانه وتعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني، وغير ذلك من الأدلة كقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. فأمرنا الله بالإخلاص، إخلاص الدين له، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده، وبيان أي توضيح ضده، وضد الشيء نقيضه، والمعنى بيان ضد التوحيد، وهو قال الذي هو الشرك بالله. إذن التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الإلهية إفراد الله بالعبادة، توحيد الربوبية إفراد الله بأفعال الله سبحانه، توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به. ضد هذا التوحيد الشرك، والشرك من المشاركة، فالمشرك جعل مع الله شريكا له في حقه جل في علاه، فالله سبحانه أمرنا أن نذبح له وحده، فقال فصل لربك وانحر، يأتي هذا المشرك فيذبح لولي أو لجني أو لغير ذلك، فجعل ذلك الولي في مرتبة الله وندا لله ونظيرا. إذن الشرك من المشاركة، والشرك بتعريفه العام هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والمثال الذي أخذناه من ذبح لغير الله كان ذبح لولي مثلا، فجعل ذلك الولي وسواه بالله فيما هو من خصائص الله وحقه وهو الذبح. والشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، ودل على ذلك القرآن والسنة، وقام على ذلك الإجماع، ودليله الاستقراء كما تقدم. فالشرك الأكبر هو كل قول أو عمل أطلق عليه الشارع لفظ الشرك، وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه، وهذا يأتي إن شاء الله بالتفصيل في الواجبات المتحتمات، لكن على طالب العلم أن يفهم التعريف وأن يحفظها حتى يتبين له ذلك. الشرك الأصغر كل قول أو عمل أطلق عليه الشارع لفظ الشرك ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. فالشرك الأكبر كالذبح لغير الله ودعاء الأموات والنذر لهم يكون صاحبه مشركا وخارجا عن دين الإسلام، والشرك الأصغر كالحلف بغير الله باعتبار اللفظ وغير ذلك يكون صاحبه مسلما فاسقا عاصيا مرتكبا لعظائم الآثام والموبقات. قال وبيان ضده. إذن الشرك الأكبر ضد الدين ككل والتوحيد، بمعنى أن من أشرك بالله الشرك الأكبر لا يكون مسلما فينتفي الإسلام والإيمان بوجود الشرك الأكبر، وهذا ضد لأصل التوحيد، بمعنى أن الشرك الأكبر والتوحيد لا يجتمعان. فإذا أشرك الشرك الأكبر زال إسلامه وإيمانه، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، بمعنى أن أصل التوحيد موجود لكن كماله الواجب منتفي فيكون مسلما عاصيا. إذن الخلاصة أن صاحب الشرك الأكبر ليس بمسلم وهو من الخالدين في النار، وأن صاحب الشرك الأصغر مسلم عاصي. ثم قال وبيان ضده، لأن التوحيد يعرف بأمرين، يعرف التوحيد بحده أي بتعريفه، فتعرف التوحيد وتقول أن تذبح لله، أن تصوم لله، أن تعتقد في الله سبحانه وتعالى النفع والضر، أن تفرد الله عز وجل بأفعاله وأفعالك وغير ذلك. ويعرف التوحيد بضده، وهو كأن تقول الذبح لغير الله شرك، فعرفنا أن الذبح له وحده توحيد، ولا يظهر تمام الأمر إلا بمعرفة الضد. ولهذا كانت كلمة التوحيد مشتملة على النفي والإثبات، وكما قال الشاعر والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. وقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال عمر بن الخطاب إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فمن لم يعرف الشر إذا جاءه الشر إما أن يقع فيه ويتلبس عليه، وإما أن ينكره، إلا أن إنكاره ليس كإنكار العارف به، فلربما تلبس بشيء منه. ولهذا لما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعرف الناس بالخير والشر، كانوا أشد الناس تمسكا بالخير وأبعد الناس عن الشر وتحذيرا منه. فالإنسان يعرف الشر لا لذات الشر، وإنما للحذر منه والبعد عنه وتحذير الناس منه. ولهذا قال وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، سواء كان الشرك في الربوبية أو الشرك في الإلهية أو الشرك في الأسماء والصفات. وقال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، يقول الشيخ وكون أكثر القرآن في بيان وتوضيح هذا الأصل الذي هو إخلاص الدين لله والتحذير من الشرك وأهله. فالشيخ يقول أكثر القرآن، وقال بعض الأئمة إن القرآن كله في بيان التوحيد كابن القيم عليه رحمة الله، وكالشيخ عبد سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في سير العزيز الحميد. بين ابن القيم رحمه الله أن القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، فقال رحمه الله: القرآن كله في بيان التوحيد وفضله وجزائه. ثم بين ذلك فقال: لأن الله سبحانه إما أن يخبر عن أسمائه وصفاته وأفعاله، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، فقال هذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإما أن يأمر الله بعبادته وحده وينهى عن الشرك به، قال: وهذا هو توحيد الإلهية. قال: وإما أن يأمر الله بأمر أو ينهى عن نهي، فهذا حق التوحيد ومكمل للتوحيد. قال: وإما أن يذكر الله ما أعد للموحدين من التمكين في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة، فقال: هذا جزاء التوحيد. هذا الشق الأول. ثم قال: وإما أن يذكر الله سبحانه الشرك وتحريمه والتحذير منه، فهذا في بيان والتحذير من ضد التوحيد. أو يذكر الله سبحانه في القرآن يعني عقوبة من خالف الأمر وارتكب النهي وما جعل له من العقوبة في الدنيا والآخرة، وهذا جزاء من خالف التوحيد. فقال ابن القيم عليه رحمة الله: إن القرآن كله في التوحيد. وعبارة الشيخ أكثر القرآن، بل ذكر الشيخ سليمان كما في تيسير العزيز الحميد أن القرآن كله في توحيد الإلهية، وكلامه حق وصواب، لأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات والربوبية. إذن الخلاصة أن القرآن كله في التوحيد وبيان التوحيد ومكملاته وجزاء أهله. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. تقدم البيان من كلام ابن القيم من وجوه متنوعة، فإما أن يذكر الأمر بعبادته ونهي عن الشرك به، وإما أن يذكر ما أعد الله للموحدين وما جعل الله للمخالفين المشركين، وغير ذلك من وجوه شتى وأساليب متنوعة، كل ذلك تحذيرا من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا أن يشركوا به، وترغيبا لهم أن يعبدوه وحده دون ما سواه. يقول الشيخ: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، أي أنه في غاية الوضوح والبيان، بحيث أن البليد وهو الغبي من العامة من عامة الناس يفهمه، فهو يقول أبلد، وهي من الصيغ المفيدة أن هذا الرجل قد بلغ القمة بالبلاغة أي الغباء، فأغبى الناس يفهم. فالله سبحانه قال مثلا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا قرأت هذه الآية على عامي لا يقرأ ولا يكتب فقلت له: ما فهمت من هذه الآية؟ يقول: الشرك حرام، ما يجوز الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان أبلد العامة يفهمونه بأسلوب واضح جلي، فكيف بأذكياء العامة وعقلائهم؟ فكيف بمن ادعى العلم والتحقيق وأنه من أهل العلوم وغير ذلك؟ لا شك أنهم أولى. لكن السبب الذي جعل أكثر الناس لا يفهمون التوحيد هو الشبه وورود الشبهة في قلوبهم، فيقرؤون القرآن ولا يفهمونه، وينزلونه على من مات وفات وأنه ليس في هذه أو في هذا الزمن. لما؟ لأن الشبهة التي وقعت في قلوبهم أن الشرك إنما هو شرك مشرك العرب، إنما هو الشرك في الأصنام، إنما هو الشرك في الأحجار، جعلت هذه الشبهة أفهامهم تنصرف عن مدلول الحق في القرآن والسنة. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، والذي صار هو إعراضهم عن العلم الصحيح، عن كتاب الله وسنة رسوله، وإقبالهم على الأهواء والبدع، إعراضهم على أهل التوحيد والسنة، وإقبالهم على أهل البدع والغواية. وهذا فيه بيان السبب من الشيخ رحمه الله، يبين السبب الذي لأجله صار أكثر الناس على هذه الحالة. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. أظهر الشيطان، والشيطان هنا الألف واللام للعموم، أي عموم الشياطين، ويدخل فيهم إبليس دخولا أوليا. والشيطان كل مارد من الجن، فهذه الشياطين شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، جاءوا وأظهروا وزينوا للناس، سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن، وإن كان الأصل في كلام الشيخ أنه شيطان الجن، إلا أن شياطين الإنس دعوا إلى تحسين الشرك وإلى قبوله وإلى يعني فعله وغير ذلك. فجاء الشيطان فأظهر من الظهور والبروز وزينه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فيقول: أظهر لهم الشيطان الإخلاص والتوحيد في صورة تنقص الصالحين. فلما يأتي الموحد إلى المشرك فيقول: اتق الله، أنت تدعو صاحب القبر، ادعو الله، قال: أنت ما تحب الصالحين، أنت تكره الصالحين، أنت ما تعرف حقوق الصالحين. فزين لهم الشيطان أن من أمرهم بالتوحيد والإخلاص فقد تنقص الصالحين ولم يعرف قدره، وهذا أمر درج عليه أهل الجاهلية الأولى ومشركو زماننا. فأهل الجاهلية الأولى يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: شتم آلهتنا وسفه أحلامنا وغير ذلك. وأهل الشرك في عصرنا يقولون: هؤلاء ما يحبون البدوي، ولا يحبون العيدروس، ولا يعرفون للأولياء حقا وغير ذلك. إذن الناس، أو قبل ذلك، من هو الصالح؟ فالصالح عبد الله هو الذي قام بحق الله وحق عباده. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالصالح هو الذي عمل حق الله، فأفرد الله بالعبادة، ففعل الأوامر واجتنب النواهي، وعمل وعرف حق العباد، فأعطى كل ذي حق حقه، وبذل الإحسان وكف الأذى. هذا هو الصالح. فالناس تجاه الصالحين ثلاثة أصناف. الصنف الأول أهل الغلو، هؤلاء الذين جاءوا إلى الصالحين فغلوا فيهم فرفعوهم عن منزلتهم إلى أن جعلوهم في رتبة الخالق الرازق المحيي المميت. وكان سبب هذا الغلو محبتهم للصالحين المحبة الغير الشرعية. يقابل هذا الصنف صنف آخر، وهم أهل الجفاء، الذين لا يعرفون للصالحين حقا ولا يوقرونهم ويعتبرونهم من المتخلفين، وهؤلاء حال العلمانيين وحال الاشتراكيين وحال بارك الله فيكم هؤلاء الذين تأثروا بعلوم الغرب وغير ذلك، والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهم أهل الوسط. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، عرفوا للصالحين حقهم من توقيرهم وتبجيلهم واحترامهم واخذ العلم منهم والاقتداء بهم فيما فعلوا من عبادة الله، ولم يغلوا فيهم فرفعوهم إلى منزلة الله سبحانه وتعالى وصرفوا حق الله لهم، ولم يجفوا فلم يعرفوا لهم حقا ولم يقدروا لهم قدرا. إذن قال أظهر لهم الشيطان الإخلاص بصورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. إذن حق الصالح محبته، إجلاله، توقيره، احترامه، الاقتداء به والأخذ العلم عنه. والصالحون أقسام، وأعلاهم الأنبياء والرسل، ويليهم العلماء، وهكذا كل من قام بحق الله وحق عباده. هذا هو حق الصالحين في كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال وأظهر لهم الشرك، يعني زين لهم الشرك بالله سبحانه وتعالى في صورة محبة الصالحين واتباعهم. فلما يأتون إلى القبر فيدعونه قالوا لأننا نحبه وهو صالح. فأصل الشرك هو في الغلو في الصالحين، كما في قصة قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وسيأتي إن شاء الله معنا ذلك مفصلا. ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين كيف أن الشيطان أظهر وأوقع كثيرا من الناس في الشرك في صورة محبة الصالحين، وقال وذلك بخطوات. فأول ما يقع في قلوب هؤلاء أن هؤلاء الصالحين أهل صلاح والله يحبهم، وكذلك ليست لهم ذنوب، ويحصل فيهم شيء من الغلو. ثم يتدرجه الشيطان إلى أن يقول له ادعو الله عند قبره. فالدعاء عند قبره تدعو الله لا تدعو صاحب القبر مستجاب، وهذه البقعة مباركة. ثم يتدرج به بعد ذلك إلى أن يجعله يدعو صاحب القبر ويطلب منه الشفاعة أو أن يدعو الله له. ثم بعد ذلك يتدرج به إلى أن يعبده من دون الله ويصرف له سائر العبادات ويعتقد فيه النفع والضر وغير ذلك. ثم بعد ذلك يتدرجهم إلى أن يكونوا دعاة إلى هذا الشرك، فيدعو غيرهم بعد أن وقعوا في الشرك إلى تزيين عبادة غير الله وإلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فلما يحصل منهم ذلك يزين لهم الشيطان أن من دعاكم إلى غير هذا من إفراد الله بالعبادة هؤلاء هم أهل العداوة، فيعادون أهل التوحيد ويبغضونهم ويكفرونهم وغير ذلك. ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله وأظهر لهم الشرك بالله كالذبح لغير الله والنذر لغير الله وطلب الحوائج من الأموات في صورة محبة الصالحين واتباعهم. فكلام ابن القيم يعد شرحا، وأزيد ما حصل في قوم نوح، حيث أنه كان هناك أناس من الصالحين، فلما ماتوا جاءوا الناس الذين هم بعدهم فاستحسنوا أمرا في الدين لم يشرعه الله، فقال انصبوا أنصاب وصوروا صورهم واجعلوها في مجالسهم، لا لأنكم تعبدونهم، لكن إذا رأيت صورة الصالح تذكرت ما كان عليه فتنشط بالعبادة. انظر كيف يتدرج الشيطان بهؤلاء. ثم بعد ذلك مات هؤلاء القوم وجاء الأجيال من بعدهم ممن كثر فيهم الجهل. فقال بعضهم لبعض: لم يفعل آباؤكم هذا الأمر إلا أنهم كانوا يعبدونهم فعبدوا من دون الله. إذن أصل الشرك هو الغلو بالصالحين، ولهذا الأصل تتمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.